رسالة إلى عبد الحميد الثاني. ما كنت تحفظه من أرضنا اغتصب، قم من جديد وأرجع كل ما سلب. تقاسم الغرب يا مولاي كعكتنا، وقطعوا الدين والتاريخ والأدب. خلوا لنا دولا صغرى معلبة، وفوق ذلك نالوا النفط والذهب. يا سيدي يا سيدي يا أمير المؤمنين، نعم هذه البلاد لنا لكننا غرباء. قم من جديد، فما في عهدنا رجل للمسلمين وما يجري بهم غضبا. جرداء بعدك من خوف منابرنا، يا ابن الخلافة قم واسترجع الخطبا. بيعت فلسطين، بيعت فلسطين، قلنا سوف نرجعها. ثم العراق فقلنا كان مضطربا. بيعت دمشق وبيعت بعدها عدن، مات الحصان وما زلنا نقول كبا. عبد الحميد أيا أصلا بلا نسخ، من جرب السيف لا يرضى به الخشب. تخلصوا منك إذ خالفت رغبتهم، ولم تبع أو تخن أو تعلن الهرب. كانوا جبالا وفردا كنت تصعدهم، قالوا سيسقط لكن مت منتصبا. يا شوكة في حلوق الغرب عالقة، يزيدها الماء عمرا كلما شرب. مكائد الغرب من فينا سواك لها، وقد تفاقم جرح الدين والتهب. كل الذين أتوا من بعدك انتصروا على الشعوب وخانوا الله والكتب. هنا رئيس، هنا شيخ، هنا ملك، هنا شعوب تعاني ظلمهم حقبا. عنا تولوا، عنا تولوا، وفي أرزاقنا لعبوا، وهم بأيدي مواليهم غدوا لعبا. دقنا الأمرين، دقنا الأمرين عسرا بعد ميسرة، وما تعبنا وما تعبنا، ولكن صبرنا تعبا. ماذا يضيرك يا حيا بأضلعنا، لو عدت فينا وأرجعت الذي ذهب. قرن مضى، قرن مضى يا أمير المؤمنين، سدى أهل السياسة فيه جرموا القبب. أكاد أقسم لو عاد الزمان بنا، لما قبلنا على جذبائك السحب. كنا وكنا وما ماض بمنقذنا، صاروا أنوفا ولم يرضوا بنا ذنبا. كن بيننا، كن بيننا في رخانا أو بمحنتنا، نحن اليتامى ولا نرضى سواك أبا. والله والله والله سوف يجيء النصر مبتسما، ويرفع الله عنا الذل والنصب. قم من جديد، قم من جديد، فقد قال النبي لنا ستنصرون، ويبدو أنه اقترب.